أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادسا، إن في الكتب الأربع أحاديث قد لا يمكن التصديق بصدورها. كان الكلام في الفصل الثالث الذي عقده الشيخ الإيرواني تحت عنوان نظرات في بعض كتب الحديث، وصلنا إلى هذه النقطة، وهو أنه ليس جميع ما في الكتب الأربع صحيحا. وأقام الشيخ الإيرواني 6 مناقشات لدعوى صحة جميع ما في الكتب الأربعة. في الدروس السابقة تطرقنا إلى المناقشات 5 الأولى، وبينا أن المناقشة الأولى والثانية تامة، بينما المناقشة الثالثة والرابعة والخامسة ليست تامة، أو لا أقل يمكن المناقشة والدغدغة فيها. المناقشة السادسة تامة ولا إشكال ولا غبار عليها. المناقشة السادسة مفادها إن هناك أحاديث في كتاب الكافي لا يمكن أن نصدق بها، فإذا كان لا يمكن قبولها كيف نلتزم بأنها صحيحة؟ الشيخ الإيرواني يذكر مثالين. المثال الأول، يروي في كتاب الطلاق الشيخ صاحب الكافي الشيخ الكليني أن أمير المؤمنين ارتقى المنبر وقال: لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مطلاق. نحن لا نرفع اليد عن صحة جميع أسانيد الكافي ونتمسك بها لإثبات الوان لإمامنا الحسن سلام الله عليه، لا نقبل ذلك. والمثال الثاني، رواية أيضا في الكافي في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الرواية تقول: رسول الله هو الذكر وأهل بيته هم المسؤولون وهم أهل الذكر. واضح إن شاء الله. وإذا قلنا إن رسول الله هو الذكر يصبح المعنى ركيكا، وإنه لذكر لك يعني وإنه لأنت الذكر لك. خاطب من الآية المباركة؟ وبالتالي بما أن مواضيع هذه الروايات لا يمكن قبولها، فنسقط هذه الروايات عن الحجية. واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول: هناك اتجاه يقول لا ضير في ذلك، نلتزم بصحة الرواية وحجية الرواية، لكن نتصرف في ظهور الرواية ودلالة الرواية. فمثلا الرواية الأولى أن أمير المؤمنين ارتقى المنبر وقال: لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مطلاق. بعضهم يفسر كذا، يقول أهل الكوفة أراد أن يزوج بناته بالإمام الحسن سلام الله عليه، وأمير المؤمنين كان يتخوف على ولده الحسن من بنات أهل الكوفة، فصعد المنبر وقال: لا تزوجوا ولد الحسن فإنه مطلاق، لكي يعزف أولئك عن تزويج بناتهن من الحسن. خوش تخرج يلزم منا الكذب بعد. أمير المؤمنين يكذب حتى ماذا؟ على كل حال قد يقال بدع التقية، على كل حال وين بدع التقية وهو في الكوفة وهو الحاكم؟ على كل حال هذا توجيه. التوجيه للرواية الثانية، عندنا بحث في التفسير. مثلا إنا أعطيناك الكوثر، تأتي رواية تقول الكوثر هو الخير الكثير، تأتي رواية تقول الكوثر هو حوض ونهر في الجنة، بعض الرواية تقول الكوثر هي فاطمة سلام الله عليها، فإن بها كثر الله عز وجل ذرية محمد صلى الله عليه وآله. بالنظرة الأولية قد يبدو هناك تضارب، هناك بحث التفسير يقال له الجري والتطبيق. بعض الروايات تذكر مصاريق الشيء من باب الجري والتطبيق. كيف الجري والتطبيق؟ الكوثر في اللغة هو الخير الكثير، الخير الكثير له مصاريق كثيرة. من مصاريق الخير الكثير؟ النهر الموجود في الجنة. من مصاريق الخير الكثير؟ فاطمة وذرية فاطمة. فهنا لا تنافي بين هذه الروايات، الكوثر هو الخير الكثير، ومن مصاريق الخير الكثير من فاطمة والنار. وهكذا هنا نقول الذكر معناه واضح في اللغة، واضح ولا ذكر الله عز وجل. ومن أبرز مصاريق ذكر الله نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، واضح ولا. وهكذا أهل الذكر معنى الأشخاص الذين ماذا؟ يذكرون الله كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. من أبرز مصاريف أهل الذكر أهل البيت، وهكذا المسؤولون كثيرون، ومن أبرز مصاريف المسؤولين أهل البيت سلام الله عليهم. فهنا يمكن التصرف في الظهور وقبول صحة الصدور، سنلتزم بصحة الصدور ونرفع اليد عن الظهور. يقول الشيخ الإيراني ما الفائدة من ذلك؟ إذا قلت تريد العمل بروايات أهل البيت يعني تقبل الصدور وتقبل الظهور، أما إذا قبلت الصدور وتصرفت في الظهور لم تكن قد عملت بالرواية، واضح ولا؟ مع انه حتى هي التخريجات فيها تأمل. تخريج الان ان بنات اهل الكوفة وبعض اهل الكوفة اراد تزويج بناته من الحسن الناقدي ويلزم نسبة الكذب الى امير المؤمنين، واذا قلت انها صدر التقية كيف التقية وامير المؤمنين هو الحاكم؟ واما بالنسبة الى دعوة الجري والتطبيق في هذه الروايات التي ذكرناها هذه الآية فإنه لذكر لك، قلت الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، كيف تفسر ذكر لك؟ ذكر يعني أنت محمد لك، واضح ولا لا؟ انسجم مع الآية وإنه لذكر لك، وإنه لذكر لذكر يعني النبي لك، خطاب لمن متوجه، واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. فالصحيح أنه بعض الروايات لا يمكن قبولها. سادسة، مناقشة سادسة، إن في الكتب الأربعة أحاديث قد لا يمكن التصديق بصدورها، من قبيل ما ذكره في الكافي في كتاب الطلاق من أن أمير المؤمنين عليه السلام ارتقى المنبر وقال لا تزوجوا ولد الحسن فإنه مطلاق. مطلاق صيغة مفعال، صيغة مبالغة، يعني كثير الطلاق. وهذه من الأبحاث التي تبحث في حياة الإمام الحسن، يعني أغلب من درس حياة الإمام الحسن سلط الضوء على ثلاث قضايا. القضية الأولى وهي الأبرز صلح الإمام الحسن، والقضية الثانية كرم الإمام الحسن، والقضية الثالثة كثرة الطلاق المنسوبة إلى الإمام الحسن. هناك كتب مستقلة في هذه القضية، هل فعلا أنه الإمام الحسن كان كثير الطلاق ولا؟ هذه من شبهات معاوية وأزلام معاوية والدولة الأموية لتسقيط الإمام الحسن. إننا لا نرضى بتقديس كتاب الكافي بثمن باهظ بيحط فيه من كرامة إمامنا الحسن سلام الله عليه. وفي الكافي أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. إن صدور الرواية بهذا الشاب مما يقطع بعدمه اختلال التركيب. لماذا اختلال التركيب؟ إذا قلت وإنه لذكر لك يعني وإن النبي لك، كيف النبي لك؟ لك إلى من؟ واضح أو لا؟ وسوف تسألون، وسوف أهل البيت، اختل التركيب. وإذا قيل بأن أمثال هذا وسوف تسألون يعني وسوف يسأل أهل البيت، وإن النبي لك وسوف يسأل أهل البيت، تركيب ركيب. وإذا قيل بأن أمثال هذه الأنهار لا بد من رفع اليد عن ظاهرها وتأويلها بشكل من الأشكال، من قبيل تأويل الحديث الأول، لأن بعض العوائل الكوفية كانت تحاول تزوج الإمام الحسن عليه السلام من بعض بناتها، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحذر على ولده من تلك البنات، فارتقى المنبر وقال: لا تزوجوا ولد الحسن، فإنه مطلق، حذرا منه أمير المؤمنين على ولده الحسن. هذا غريب يعني. ومن قبيل ما ذكرنا الجري والتقبيط في الرواية الثانية، أجبنا: ما الفائدة في الحفاظ على الصدور وإلغاء الظهور؟ حفاظ على صدور الرواية وإلغاء ظهور الرواية. إن تقديس أهل البيت عليهم السلام وأخبارهم يلزم أن يدعونا للحفاظ عليها رواية صدورا وظهورا، أما التسليم بصدورها مع عدم العمل بظهورها فهو رفع بالتالي لليد عن أخبار أهل البيت عليهم السلام، ويعني عدم عملنا بها. واضح. هذه المناقشات التي ذكرناها هذه مناقشات عامة، يعني هذه الدعوة العامة بأن جميع روايات الكتب الأربعة صحيحة، وهناك مناقشات خاصة التي سنذكرها في كل كتاب. واضح. لأن كل كتاب له مقدمة: كتاب الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، له مقدمة. هناك المناقشات خاصة لكل مقدمة، مناقشات خاصة. هذه بعض المناقشات. الآن هذه الست المناقشات في دعوة قطعية جميع ما في الكتب الأربعة، يعني قطعية الصحة لا قطعية الصدور. إذا نفينا قطعية الصحة نفينا قطعية الصدور، وهي مناقشات عامة. وسوف نذكر عند التحدث عن كل واحد من الكتب الأربعة المناقشات الخاصة التي تخص كل واحد منها من هذه الكتب الأربعة، مستندات مرفوضة. بعضهم يستدل على صحة جميع ما في الكتب الأربعة بروايات ومستندات غير التي ذكرناها. من هذه الروايات ما رواه علي بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام من أنه قال: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. ومن قبيل رواية محمد بن الحسن بن أبي خالد قال لأبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد سلام الله عليه، قال: إن بعض الأصحاب قد كتبوا كتبا دونوا فيها الروايات الواردة عن الإمام الباقر والإمام الصادق، لكنهم لم ينشروا تلك الكتب لظروف التقية ودواع التقية. الآن هذه الكتب وصلتني، ذلك رحلوا عن الدنيا والكتب وصلتني، أخرجها أو لا؟ قال الإمام الجواد سلام الله عليه: حدثوا بها فإنها حق. من هذه الأدلة إذا نثبت أحقية تلك الكتب التي استخرج منها أصحاب الكتب الأربع رواياتهم. وهذا غريب، واقعا غريب. الإمام الجواد يقول: هذه الكتب الموجودة عندك التي هي أحاديث عن الإمام الباقر والصادق حق، ولم يقل جميع الكتب التي أخرج منها أصحاب الكتب الأربعة أحاديثهم حق. يقول الإمام الجواد سلام الله عليه هذه الروايات المنسوبة إلى الإمام الباقر والصادق في هذه الكتب حق، لكن أن هذا وأن الروايات الواردة في الكتب الأربعة حق، من قال أن نفس تلك الكتب والمدونات عن الباقرين سلام الله عليهما نفس تلك الأحاديث قد وردت في إيه؟ قد وردت في الكتب الأربعة. واضح ولا؟ وهكذا الرواية الأولى اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا، فهي بصدد بيان حجية قول الناقل أن الرجل إذا نقل عنا وأكثر من النقل عنا هذا من موالينا، الرواية بصدد هذا وليست الرواية بصدد بيان أن كل ناقل خبره حجة، هذا يتعارض مع آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الرواية ليست بصدد بيان حجية قول الناقل مطلقا حتى لو كان فاسقا، الرواية في مقام بيان أن الشخص الموالي يكثر من الرواية عنا، وليست في صدد بيان أن كل ناقل خبره حجة. هذه المستندات مرفوضة وهذه المستندات واضحة البطلان. واضح ولا؟ إن قلت أنه الإمام يقول حدثوا بها فإنها حق، خب هذا الكلام يدل على حقيقة تلك الروايات، ولا يثبت هذا الكلام أن تلك الروايات الحقة هي الروايات التي وصلتنا عن طريق الكتب الأربعة. نقرأ هذا المقدار. مستندات مرفوضة. ربما يتمسك لتصحيح دعوى قطعية اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة ببعض الروايات من قبيل رواية علي بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا، ورواية يعني ومن قبيل رواية محمد بن الحسن بن أبي خالد قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت في ذاك رواوا عن أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني الرواة رواوا عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم، هذه الكتب كتموها أخفوها ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، هذه الكتب صارت عند محمد بن الحسن بن أبي خالد، فقال حدثوا بها فإنها حق. هذا حوله، وقد يستظهر واحد أنه يعني مو الكتب بعد وصلت إلى أبي خالد، هذه رواها الرواة ووصلت إلينا إلى أبي خالد وغيره. وهذا حوله، الإمام قال حدثوا بها فإنها حق، كل هذه الكتب حق. والتأمل في دلالة الرواية المذكورة واضح، فإنها وإن دلت على حجية نقل الأخبار ووجوب قبوله في الجملة، يعني ووجوب قبول نقل الأخبار في الجملة يعني بشكل عام لا بشكل تفصيلي، كل هذه الروايات اقبلها بشكل عام اقبلها، لكن ناقش في أسانيدها، وإلا فلا معنى لجعل، يعني وإلا يعني لو لم تدل هذه الروايات على حجية نقل الأخبار ووجوب قبول الأخبار في الجملة فلا معنى لجعل منزلة الرجل دائرة مدار قدر روايته، ولا ما كان معنى للحق على نقلها بلسان حدثوا بها فإنها حق. واضح ولا؟ الآن نختم الجملة المعترضة، يقول هكذا نرجع من البداية ونكمل العبارة، هاي نخلي بين قوسين. والتأمل في دلالة الرواية المذكورة واضح، فإنها وإن دلت على حجية نقل الأخبار ووجوب قبوله في الجملة إلا أنها هذه الأخبار لا تدل على حجية كل ناقل. وهل يحتمل أن أهل البيت عليهم السلام يأمروننا باتباع كل خبر بما في ذلك خبر الفاسق، والقرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإذا قيل إن قوله عليه السلام حدثوا بها فإنها حق يدل على حقانية جميع الأحاديث الموجودة في كتب الأصحاب المتقدمين؟ كان الجواب إن الرواية تدل على أن جميع ما صدر من الإمامين الباقرين صادق الباقر عليهما السلام وأودع في الكتب فهو حق، وهذا أمر صحيح نلتزم به، أن الصادر حق لكننا نلتزم أن الواصل حق، الواصل غير صادر، هل نلتزم أن جميع الصادر واصل؟ وهذا أمر صحيح نلتزم به، وهل يحتمل أن شيعيا لا يلتزم بحقانية ما صدر عن أئمتي عليهم السلام؟ إلا أن المشكلة هي أنه كيف نثبت أن جميع ما هو موجود في الكتب الأربعة قد صدر من الأئمة عليهم السلام وهو حق ويجب التحدث به؟ إن الحديث السابق يدل على أن ما صدر عنهم عليهم السلام فهو حق، لا أن كل ما هو موجود، يعني ما وصلنا ما هو موجود في الكتب الأربعة حق وصدر منهم عليهم السلام. دعوى معاكسة. إلى هنا كنا نتكلم في دعوى صحة جميع ما في الكتب الأربعة. الدعوة الثانية يعني نحن بين الإفراط والتفريط، بعضهم التزم بصحة جميع ما في الكتب الأربعة أو قضية جميع ما في الكتب الأربعة، كما هو الحال في دعوة الأخباريين، بعضهم ادعى دعوة معاكسة. ما هي هذه الدعوة؟ التفت جيدا الشيخ الطوسي والشيخ والشيخ الصدوق ذكر الروايات على أي نحو؟ ذكروها بنحو التعليق، يعني ماذا بنحو التعليق؟ يعني أولا يذكر السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، فيصبح السند معلقا من الشيخ الطوسي إلى أين؟ إلى صاحب الكتاب. هذه الأسانيد المعلقة يعني طرق الشيخ الصدوق والطوسي إلى أصحاب الكتب ذكرت في نهاية الكتاب في المشيخة. هذه الطرق هل هي طرق إلى أصل الكتاب أو هي طرق إلى نسخ الكتاب؟ هذا المدعي يدعي أن هذه الطرق إلى أصل الكتاب وليست إلى نسخ الكتاب. يعني الشيخ الطوسي لما يذكر سنده إلى ابن أبي عمير فهو يذكر سنده إلى أصل كتاب ابن أبي عمير، لا أنه يذكر سنده إلى نسخة كتاب ابن أبي عمير الواصلة إليه. وبناء على هذه الدعوة لا تنفعنا أسانيد الشيخ الطوسي والصدوق إلى الكتب، لأنهم يذكرون الأسانيد إلى أصل الكتاب، والحال إن النسخ مختلفة. فهذه أسانيد إلى أصول الكتب وليست أسانيد إلى نسخ الكتب، فأسانيد الشيخ الصدوق والطوسي إلى نسخ الكتب غير مذكورة، فتصبح الأسانيد مرسلة، فتصبح الطرق مرسلة، فيسقط اعتبار روايات كتاب الفقيه وكتاب التهذيب والاستبصار. واضح ولا؟ لكن هذا الكلام ما يتم في احاديث الكافي، لان احاديث الكافي معنعنة وليست بنحو الاسناد. واضح ولا؟ الا ان يدعى انه حتى هذه الدعوة في اسانيد الكافي، لان الكافي وان كان يذكرها معنعنة لكن يذكر عن أصل الكتاب لا عن نسخة الكتاب. واضح. وهذه الدعوة عاصلة باطلة غريبة عجيبة. الشيخ الهيرواني حفظه الله يذكر خمس نقاط في مناقشة هذه الدعوة، بعض هذه المناقشات تم وبعض هذه المناقشات ليس بتام. المحصلة النهائية هذه المناقشة وهذه الدعوة المعاكسة ليست تامة. أقول يا شيخنا لو سلمنا هذه الدعوة الآن الشيخ الإيرواني خمس مناقشات لكي يثبت أن الطرق التي يذكرها الشيخ الطوسي هي طرق إلى النسخ وليس الطرق إلى أصل الكتاب، وأن الطرق التي يذكرها الصدوق هي طرق إلى النسخ وليس الطرق إلى الكتاب. لكن أقول لو سلمنا أن هذه الطرق هي أيضا طرق إلى أصل الكتاب وليس الطرق إلى النسخ، فهذا أيضا لا يقدح في الأخذ بهذه الروايات. لماذا؟ لأنه إذا وصلنا طريق إلى أصل الكتاب ثبت لنا أصل الكتاب، يبقى الاختلاف بين النسخ، وهذا الاختلاف يدور بين الزيادة والنقيصة، فنجري أصالة عدم النقيصة العقلائية. واضح ولا؟ الآن كتاب الكافي حتى النسخ المطبوعة من الكافي النسخ المحققة ما موجود اختلاف النسخ. الآن سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشريري الزنجاني لديه نسخة من الكافي طابقة على 16 نسخة، وللأسف هذه النسخة مخطوطة عنده ولم يطبعها. هنا اختلاف 16 نسخة هل يوجب أسقاط روايات الكافي عن الحجية؟ لا يوجب، لأن هذا الاختلاف جدا طفيف ويدور بين الزيادة والنقيصة، فنجري أصالة عدم الزيادة إذا لا تثبت لنا الزيادة. واضح ولا؟ أصالة عدم الزيادة يجري عليها العقلاء. واضح ولا؟ لأن يدور الأمر بين الناقص والزائد، الأصل عدم الزيادة، القدر المتيقن نقتصر عليه، أصالة عدم الزيادة، مو أصالة عدم النقيصة، أصالة عدم الزيادة، أنه ليس بزائد، نقتصر على القدر المتيقن. فكون أسانيد الشيخ الطوسي إلى أصل الكتاب لا إلى النسخ، هذا لا يوجب إسقاط روايات التهذيب والصدوق لو الفقيه عن الحجية. واضح ولا؟ على أننا لا نسلم أن هذه الطرق هي إلى أصل الكتاب، وإنما نقول أن هذه الطرق إلى النساخ وليست إلى الكتب أصل الكتب. والشيخ الإيرواني يذكر 5 نقاط، بعضها تام وبعضها ليس بتام. أقواها النقطة 5، لأننا نأخذ نفس تصريحات الشيخ الطوسي في السهر السويرة من خلالها نكتشف أنه يذكر الطريق إلى النسخ لا إلى أصل الكتاب. دعوة معاكسة، وقد تخطر للذهن دعوة ثانية معاكسة، وهي يعني تعاكس دعوة صحت جميع ما في الكتب الأربعة، العكس أن ما فيها ليس بصحيح ما نأخذه للإرسال. وقد تخطر للذهن دعوة ثانية معاكسة، وهي أن ما أودعه الشيخ الصدوق والطوسي في كتبه ليس حجة، باعتبار أن الطرق المذكورة في المشيخة هي طرق إلى أصحاب الكتب وليس الطرق إلى نسخ الكتب. وبكلمة أخرى، إلى أصل الكتاب طرق إلى أصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي أو الصدوق التي ينقل عنها الأحاديث في كتابه. أجل، وش فائدة هاي النسخ؟ أعطنا شدي بركة. ومعه يعني ومع كون الطرق إلى أصل الكتب لا إلى النسخ الموجودة عند الشيخ والصدوق، تكون الرواية المذكورة مرسلة لأنه لم يذكر طريقه إلى هذه النسخ. ويلزم القول بالانسداد باب العلم والعلمي، نقول انسداديين، نكون انسداديين، انسد باب العلم يعني باب القصد، فعلا باب القصد بالأحكام نحن لا نقطع بالأحكام من أين نقطع، وانسد باب العلمي يعني باب الدليل العلمي، لأن الدليل العلمي ما هو الروايات، والروايات ساقطة عن الحجية لأنها مرسلة، فانسد باب العلم باب القطع، وباب العلمي يعني باب الدليل القطعي العلمي الذي قام على ماذا؟ قام على إثبات الأحكام. فنكون انسداديين، لا يمكن تحصيل العلم ولا يمكن تحصيل الدليل العلمي القطعي، نقول بحجية مطلق الظن، لأن الرتبة الثانية بعد العلم الظن، صير انسداديين، نقول لا، باب العلمي لم ينسد. ويرد ذلك أو يرد ذلك، أولا هذه الدعاوى احنا نقراها، اغلبها تقدمت، نقراها ونناقشها. إن لازم هذه الدعوة لغوية تسجيل الشيخ للطرق التي ذكرها في المشيخة، ويكون ذلك منه إتلافا لوقته وللحبر والأوراق. وفكرة التبرك باطلة، لأن التبرك لا يحتاج إلى هذه الطرق الكثيرة، وقد أثبتنا أن فكرة التبرك ليست باطلة عاطلة وإنها تامة. فكرة التبرك بالنسبة للشيخ الطوسي بالخصوص نعم صحيح باطلة، لكن بالنسبة للآخرين ليست باطلة وليست عاطلة، واضح إن شاء الله. إذن لكن كلام الشيخ الإيرواني ماذا؟ المناقشة الأولى هي هذه، لو التزمنا بأن هذه الطرق هي طرق إلى أصل الكتب لا إلى النساخ، كان تسجيل هذه الطرق لا هو عبث وإتلاف للأوراق. الجواب ليس بعبث ولا إتلاف للأوراق، لأنه يمكن أن نلتزم أصلا بأن هذه الكتب متواترة، وأن الكتب وصلت الشيخ الطوسي ومع ذلك ذكر أسانيده إلى أصل الكتاب. ولماذا؟ حتى لو لم نلتزم بأنها للتبرك، وإنما أراد الشيخ الطوسي أن يظهر هذه الروايات المتواترة بالنسبة له، أن يظهرها للآخرين وللأجيال القادمة بصورة المسانيد، وإظهار الروايات بصورة المسانيد يضفي نحو القياس على الروايات المتواترة أفضل مما يذكرها بماذا؟ بصورة المراسيم. واضح؟ فإذن هذه المناقشة الأولى ليست شاملة. واضح؟ ويرجع ذلك أن لازم هذه الدعوة أن الطرق إلى الكتاب وليست إلى النسخ لغوية تسجيل الشيخ للطرق التي ذكرها في المشيخة لا يلزم منه اللغوية. بركة؟ إن أنكرت البركة نقول لا، يوجد امتياز إظهار هذه الروايات بصورة المسانيد، وهذا امتياز راجح عند العقلاء وإن كانت متواترة الروايات بالنسبة للشيخ، ويكون ذلك منه إتلافا لوقته وللحبر والأوراق. وفكرة التبرك باطلة، لأن التبرك لا يحتاج إلى هذه الطرق كثيرة. ناقشنا هذه الدعوة، نقول لا تلزم اللغوية، وفكرة التبرك ليست باطلة ولا فاضلة. المناقشة الثانية، يقول إن الشيخ الطوسي قال إنه ذكر الأسانيد لكي تخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد، وهذا الكلام يبطل ما تتفضلون به. والكلام والمناقشة هذه واضحة، لأن خروج الروايات عن حد الإرسال كما يحصل بذكر الطريق إلى النسخة يحصل بذكر الطريق إلى ماذا؟ إلى أصل الكتاب. واضح ولا؟ فالكتاب يصبح مسندا ولا يكون مرسلا بأحد نحوين، إما بذكر الطريق إلى أصل الكتاب وإما بذكر الطريق إلى ماذا؟ إلى نسخة الكتاب. وإذا التزمنا بأن هذه الكتب متواترة ووصلتنا وهي مشهورة ومعلومة الانتساب إلى مؤلفيها، نقول إن الغاية من ذكر هذه الأسانيد إظهار الروايات المشهورة والكتب المشهورة بصورة المسانيد لا بصورة المراسيل. إذن المناقشة الثانية غير سامة. ثانيا، إن تعبير الشيخ في المشيخة بأني أذكر الطرق لتخرج الأحاديث عن الإرسال إلى الإسناد يرد ما ذكر، والجواب أنه لا يرد ما ذكر، لأننا يمكن أن نلتزم أن هذه الكتب وصلته بالتواتر، أصل الكتب وصله بالتواتر، لكنه أراد أن يظهر هذه الكتب بصورة ماذا؟ المسانيد، وإظهارها بصورة المسانيد كما يحصل بذكر الطريق لأن النسخة يحصل بذكر الطريق إلى أصل الكتاب. المناقشة الثالثة، المناقشة الثالثة أيضا غير تامة. يقول الشيخ الإيرواني، الشيخ الطوسي في الفهرس في ترجمة العلاء بن رزين ذكر أن لكتاب العلاء بن رزين 4 نسخ وذكر الشيخ الطوسي طرقه إلى النسخ الأربع. فذكر الشيخ الطوسي لطرقه إلى النسخ الأربع للكتاب الواحد للعلاء بن رزين يكشف عن أن الشيخ الطوسي يذكر الطرق إلى ماذا؟ إلى النسخ لا إلى أصل الكتاب، وإلا لذكر طريق واحد أو ذكر الطرق الأربع من دون أن يقول إلى النسخة الفلانية الطريق الفلاني وإلى النسخة الفلانية الطريق الفلاني. والجواب هذا أقصى ما يثبت غاية ما يفيد أن الشيخ الطوسي في خصوص كتاب العلاء بن رزين ذكر الطريق إلى النسخة ولم يذكر الطريق إلى أصل الكتاب، لكنه لا يثبت أن الشيخ الطوسي في جميع الكتب يذكر أسانيد إلى النسخ ولا يذكر الأسانيد للكتب. وإثبات الخاص لا يعني إثبات العام، إثبات أن الشيخ الطوسي يذكر أسانيده إلى نسخ العلاء بن رزين لا يثبت أن الشيخ الطوسي يذكر الأسانيد إلى نسخ جميع من ذكرهم في الفهر. واضح. نقرأ هذا من أخدا. ثالثا، إن الشيخ ذكر في الفهر في ترجمة العلاء بن رزين مو ابن زرين، زرين بالفارسي يعني ماذا؟ زرين يعني صقر، واضح أو لا؟ زرين تلا يعني الصقر الذهبي، تلا يعني ذهب، زرين تلا الصقر الذهبي، مو العلاء بن زرين يعني العلاء بن صقر، لا، ابن رزين. من الأدلة في ترجمة العلاء بن رزين أن لكتابه العلاء بن رزين، كتاب العلاء بن رزين أربع نسخ، ويروي كل نسخة بطريق خاص بها، ثم ذكر الطريق إلى كل نسخة. شيخ الطوسي إن هذا ذكر الطرق إلى كل نسخة يدل على أن طرقه التي يذكرها هي هذه الطرق إلى النسخة الموجودة عنده عند الشيخ الطوسي وليس إلى أصل الكتاب. واضح. المناقشة الرابعة، هذه المناقشة الرابعة يستظهر منها الشيخ الهيرواني أن الشيخ الطوسي ينقل الأسانيد إلى النسخة لا إلى ماذا؟ أصل الكتاب. يقول إن الشيخ في الفهرس عند ذكره للمفيد وذكر كتب المفيد، المفيد أستاذ الشيخ الطوسي المباشر، يذكر أن بعض الكتب قرأها على المفيد وبعض الكتب سمعها من المفيد، فيظهر من هذه العبارة أن الشيخ الطوسي إذا ينقل ينقل ماذا؟ ينقل على النسخة ولا ينقل عن أصل الكتاب. واضح. نقرأ هذا المقدار. رابعا، قال الشيخ في الفهرس عند ذكره للمفيد واستعراض كتب المفيد سمعنا منه، يعني الشيخ الطوسي سمع من المفيد هذه الكتب كلها، كل كتب المفيد سمعها، بعضها قراءة عليه، يعني الشيخ الطوسي درسها قرأها يعني درسها عند المفيد، وبعضها نقرأ عليه غير مرة وهو يسمع، يعني احنا نقرأها على المفيد والمفيد يسمعها ويمضيها. يقول وهذا يدل على تمركز الجهود على نسخة معينة تقرأ أو تسمع. هذا ما يثبت المدعى يا شيخنا الهيرواني، احنا مدعانا ان الشيخ الطوسي اذا يذكر السند يذكر السند الى اصل الكتاب لا الى النسخة. هنا الشيخ الطوسي في ترجمة استاذه المفيد يريد ان يذكر انحاء تحمل الحديث عن المفيد، اما بالقراءة عنده او القراءة عليه، إما بالسماع منه أو القراءة عليه، هذه أنحاء تحمل الرواية عن المفيد رضوان الله عليه. لكن الشيخ الطوسي لا يقول إن سندي هذا الذي ذكرته هو بالسماع أو بماذا أو بالقراءة، وأن هذا السند هو للنسخة الفلانية التي قرأتها على المفيد، وأن هذا السند مثلا للمقرعة هو للنسخة الفلانية التي سمعتها من المفيد. واضح أو لا؟ وإن تم هذا لو سلمنا بتمامه لقلنا إن غاية ما يثبت أن خصوص كتب المفيد الشيخ الطوسي يذكر سند إلى النسخة، لأن الشيخ الطوسي في جميع كتب الآخرين يذكر سند إلى النسخة ولا يذكر سنده إلى أصل الكتاب، ربما لخصوصية المفيد كون أستاذ المباشر ينقل على النسخة. العمدة كل العمدة، النقطة الخامسة. ما هي النقطة الخامسة؟ نجمع عدة عبارات للشيخ الطوسي وظاهرها أنه ينقل عن نسخة ولا ينقل عن أصل الكتاب، فنستظهر من مجموع هذه العبارات أن الشيخ الطوسي يذكر سنده إلى النسخة ولا يذكر سنده إلى أصل الكتاب. واضح إن شاء الله. خامسا، ومن القرائن أنه يقول أنا عندي إجازة بالرواية، مثلا يقول أن الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق يروي جميع كتب الصفار ما عدا كتاب بصائر الدرجات، لأن كتاب بصائر الدرجات مشهور وموجود ما يذكر طريقة. أو يقول كتاب فلان أنا أروي نصه ونصه الآخر ما أروي، ما عندي سنة. أو أجازني في رواية الكتاب الفلاني إلا حديثين أو ثلاثة. ظاهر هذا الكلام أنه من النسخة، وإلا الكتاب المشهور في هذه الأحاديث. واضح، هذا دليل قوي. خامسا، إن الشيخ ذكر في ترجمة ابن مهزيار فروقه إلى كتبه، كتب ابن مهزيار، ثم قال إلا كتاب المثالب فإن العباس روى نصفه عن علي بن مهزيار. فإذن الشيخ الطوسي يروي نصف كتاب علي بن مهزيار كتاب المثالب، يعني نصف الكتاب موجود، لا الكتاب الكبرى موجود. وذكر هذا الشاهد الأول. الثاني، وذكر في ترجمة محمد بن الحسن الصفار الشيخ الطوسي أن الصدوق روى كتبه، كتب الحسن بن الصفار، محمد بن حسن الصفار، كلها إلا كتاب بصائر الدرجات. معناته ما عنده سند إليه، يعني إلى النسخة، مع أن الكتاب موجود. وصلنا إلى اليوم، بصائر الدرجات موجود اليوم، ما وصل الصدوق. شاهد الثالث، وذكر الشيخ الطوسي في ترجمة الشلمغاني أخبرنا جماعة بكتاب التكليف إلا حديثا واحدا في باب الشهادة. معناته أن نسخة كتاب التكليف وصلت إلى الشيخ الطوسي، وقد حصل على إجازة بجميع الروايات الواردة في ما عدا هذه الرواية اللي استثناء الحسين بن روح النوبختي. واضح ولا؟ هذا الشاهد الثالث، إلى غير ذلك من الموارد التي استثنى فيها حديث واحد أو كتاب واحد. إن الاستثناء المذكور يدل على أن الطريق الذي يذكره الشيخ طريق إلى النسخة وليس إلى أصل الكتاب، وإلا يعني لو كان الطريق إلى أصل الكتاب فلا وجه لاستثناء حديث واحد أو حديثين. إن هذا يدلل على أن الإجازة أو القراءة أو السماح كان متعلقا بنسخة معينة، فقرئت جميع أحاديث تلك النسخة أو سمعت أو أجيزت دون حديث واحد أو حديثين. وهكذا لا معنى لاستثناء كتاب واحد برمته بجميعه، لأن طريق الشيخ إذا كان إلى أصل الكتاب فهذا معناه أن طريقه بالتالي إلى طريق صاحب الكتاب، طريق إلى صاحب الكتاب. واضح إن شاء الله. وما دام للشيخ طريق إلى صاحب الكتاب كابن مهزيار فلا وجه لاستثناء بعض كتبه. وجه الاستثناء أنه يذكر الطريق إلى النسخة ولا يذكر الطريق إلى ماذا؟ ولا يذكر الطريق إلى أصل الكتاب، يذكر الطريق إلى نفس النسخة. هذا تمام الكلام في الإفراط والتفريط في دعوى صحة جميع الكتب الأربعة. فهناك من يرى صحة جميع هذه الكتب الأربعة، صحة رواياتها وقد أبطلنا ذلك، وهناك من يرى أنها مرسلة ويسقطها وأبطلنا هذه الدعوة. إذن الكتب الأربعة أغلب ما ورد فيها صحيح، لا أن جميعها صحيح، ولا أن جميعها باطل. هذا تمام السلام في دعوة صحة جميع الكتب الأربعة، وبه نختم الحديث عن هذه الدعوة العامة، ثم نأتي إلى كل كتاب كتاب من الكتب الأربعة. نظرات في كتاب الكافي يأتي عليه السلام بشكل كافي. صلى الله على محمد وعلى الطيبين.